وكل ذلك خلق له كما قال تعالى أنني خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد آتى الله سبحانه وتعالى من العقل والوحي ما يغطي كل احتياجاته الذاتية والعلمية. فكانت لوازم الإنسان أصلا لتشريع الأحكام، فما أوجبه الله جل جلاله دل ذلك على أن فائدته للإنسان غير مقيدة بزمان ولا مكان، وأن الإنسان محتاج إليه بكل ظروف. وما حرمه الله جل جلاله دل ذلك على أن مضرته ماحقة بالإنسان في كل ظروف، وما ندب إليه دل ذلك على أن مصلحته راجحة، وما كرهه دل ذلك على أن مفسدته راجحة، وما أباحه دل ذلك على أنه تعتريه الأحوال، فتارة تكون مصلحته راجحة وتارة تكون مرجوحة. وكل مجالات حياة الإنسان غطاها هذا الشرع منذ أنزل الله أول رسالة إلى أهل الأرض إلى أن ختم الله الرسائل إلى أهل الأرض بهذا الدين الحنيف الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الدين عند الله كما قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فالديانات الأخرى كانت مؤقتة بزمان معين لا تصلح لما بعده، وهذا الدين علم الله صلاحيته المستمرة، فلذلك لا يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم به دين سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. من حالات الإنسان المليحة بل وضروراته قضية الحكم، وذلك أن الله جعل كل ما في الأرض ملكا للبشرية، والبشرية جعلها الله متفاوتة العقول متفاوتة الأديان متفاوتة الخبرات والمهارات متفاوتة الأعراق، فلا يمكن أن تتفق جميعا على استغلال ما خلق الله لها في الأرض استغلالا موحدا عادلا لا تختلف فيه. وجعل الله ما في الأرض منقسما إلى قسمين، إلى أملاك خصوصية وأملاك عمومية، فالأملاك الخصوصية يتصرف بها أصحابها إذا كانوا رشداء، أما إذا كانوا سفهاء فهم محتاجون إلى أن يؤازرهم بالتصرف ويرشد تصرفهم. والأملاك العمومية تحتاج إلى متصرف عام لأنه لا يمكن أن يتصرف فيها عموم الناس، لذلك كان الحكم ضرورة من ضرورات الحياة، بالإضافة إلى أن العمل البشرية كثير منه مشترك، فلا يمكن أن يركن إلى الفوضى والتنازل، فاحتاج فيه إلى قيادة توجهه وترشده. هذه القيادة الأصل فيها أن تكون بتعيين إلهي كما كان في أزمنة الأنبياء، يولي الله جل جلاله وبشرا من خلقه على الناس، كما عمل إبراهيم عليه السلام لهذه الإمامة فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكما عمل محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. لكن بعد أن ختم الله الرسائل إلى أهل الأرض وانقطع الوحي من السماء، احتاج البشر لأن يبحثوا عن وسائل تنظيم شؤونهم، ومنها إدارتهم وإدارة أملاكهم المشتركة، ووجود قيادة رشيدة لا تؤدي إلى النزاع والفرقة، لأن القيادة في الأصل قصد منها وأصل مشروعيتها قطع النزاع والفرقة، فإذا كانت القيادة تؤدي إلى النزاع والفرقة كانت جزءا من المشكلة لا جزءا من الحل، لذلك احتاج البشر إلى هذه القيادة، وهذه القيادة لن تكون إلا منهم كما قال الله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالبشر لا يأخذهم إلى البشر، ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنا إلا أحدكم ولكني أثقلكم حملا. فالوالي ما هو أحد الأفراد لكنه أثقلهم حملا، لأن المسؤولية التي عليه أكبر من المسؤولية التي على من سواه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن عروة الإسلام ستنكث عروة عروة، فأولها الحكم وآخرها الصلاة. فأول ما ينتهي من أمر الإسلام أول الحكم. وقد حصل ذلك فافترق السلطان والقرآن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر بذلك. لكن ليس معنى هذا أن هذا حكم شرعي يلزم الإقرار له والقياد له، بل هذا حكم قدري وهو خبر، والقدر يجب الإيمان به ولكن لا يجب العمل به، فالشرع هو الذي يجب العمل به. ولذلك الأسباب من الشرع والنتائج من القدر، ونحن مكلفون بالأسباب لا بالنتائج. فالنتائج من قدر الله يرتبها على ما شاء من الأسباب، والأسباب من شرع الله فيجب علينا أن نبذلها، فنحن مكلفون فقط بالأسباب. أما النجاح والوصول إلى النتائج فهذا من قدر الله، لسنا مكلفين به، لا يذهب أحد عليه ولا يعاقب على عدم الوصول إليه. ولهذا فإن نوح عليه السلام وهو أحد أولي العزم من الرسل بين الله أنه لم يترك وسيلة من وسائل الدعوة إلا عملها، لكن مع ذلك قال وما آمن معه إلا قليل. فليس هذا فشلا في رسالة نوح ولا عزا ولا تقصيرا، ولكنه قدر الله النافذ. فالهداية تنقسم إلى قسمين، إلى هداية التوفيق وهداية إرشاد. فهداية التوفيق مختصة بالعزة والجلال جل جلاله، فهو وحده هذه إلى سواء الصراط. وهداية الإرشاد يقول بها الأنبياء والدعاة والمخلصون الدعون إلى سبيل الله مطلقا. ولهذا نفى الله القدرة عن هداية التوفيق عن رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وأثبت له القدرة على هداية الإرشاد فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وبين أنه هدى ثمود هداية الإرشاد فلم يرتب عليها هداية التوفيق، فقال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. ولذلك جاء هذا الدين الحنيف بأعدل وأفضل وأجمل نظام عرفته البشرية، لأن البشرية خلقها الله أطوارا، تركبون طبقا عن طبق، وهو خلقكم أطوارا. ففي بداية نشأتها شرع الله لها من الدين ما يتناسب مع الطور الذي هي فيه، فلما تجاوزت ذلك الطور شرع لها ما يناسب الطور الجديد، وهكذا حتى إذا أكملت البشرية مراحل نموها ونضجها ووصلت إلى غايتها جاءها الدين الحقيقي عند الله، واستكمل البشر بذلك تطورهم التكليفي والتشريعي. فآخر ما ينتظره البشر من التكليف هو ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي مجال الحكم لا بد أن ندرك أن الحكم يتألف من ثلاثة أمور، من منظومة من القوانين تنظم شؤون الناس وعلاقاتهم، وهذه تشمل ما ينظم علاقاتهم بربهم وما ينظم علاقاتهم فيما بينهم، وتشمل كذلك ما يكون عقابا على جرم أو إصلاحا لخطأ. وهذه المنظومة تنقسم إلى قسمين، إلى مبادئ عامة وهذه تكفل الله بها بوحده، فلا يحتاج المسلمون في الفقه الدستوري إلى أصول المبادئ ولا إلى أصل التشريع ولا إلى المرجعية، فهذه أمور محسومة بالوحي، فيكفي فيها القرآن والدستور لا من هذه الجهة. ثم يحتاج بالدستور إلى بعض الإجراءات والترتيبات والمدد ونحو ذلك، وهذه تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فلذلك لم يأتي التصريح بهذا القرآن، وإنما أقيلت إلى اجتهادات البشر. فهذا الجانب من الدستور يبقى راجعا إلى الاجتهاد، واجتهادات البشر فيه معتبرة، فإن الله أحال إلى الراسخين بالعلم فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الجانب الثاني من الحكم هو جانب التنفيذ الذي يتولاه القاعدة والقيادة وهذا لا يمكنه إلا أن يكون بشرا من جنس ما فيه الناس. فكما تقول ولا عليكم إذا صلح الناس صلح الراعي، والعكس أيضا صحيح، الناس على دين ملوكهم وكما تكون ولا عليكم. ولذلك جربت البشرية أنه إذا صلح الحاكم دائما تكون الرعية على قلب الأمير، وهذا ما حصل في أيام عمر بن عبد العزيز بعد فساد، وما حصل في أيام محمد المهدي العباسي بعد فساد. وفيه يقول أحد الشعراء المعاصرين له: تلقى الأمانة على حياض محمد ثولاء مخربة وذيب أطلس، لا لي تخاف ولا بهذا صولة تهدى الرعية واستقام الرئيس. وقد قال رجاء بن حيبة رضي الله عنه لعمر بن عبد العزيز حين قال له: إني أريد إصلاحا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا أرى رجاله. قال: يا أمير المؤمنين، السلطان كالسوق يجلب إليها ما يروج فيها، فإذا صلح السلطان جلب إليه الصالحون، وهكذا. فهذا سابق مهم جدا ويلزم التفريق بينه وبين سابقه. فالخوارج في صدر هذه الأمة لم يفرقوا بين الأصول والمبادئ والقيم التي نزل بها الوحي وبين التنفيذ الذي هو اجتهاد بشري. ولذلك قالوا لعلي رضي الله عنه: حكمت الرجال بكتاب الله؟ فقال: هاتوا أكبر مصحف في الجيش. فجاءوا به فوضعه بحجره وقال: احكم. فقيل: ما تخاطب من هذا المصحف؟ فقال: إنكم تريدون أن يكون هو الذي ينفذ أحكام الله بينكم. فلا بد من التفريق إذن بين المبادئ والقيم التي نزل بها الوحي وغير المنفذ لها. وهذا يختلف باختلاف أحوال الناس. لا يمكن أن نطلب من الناس اليوم في هذا القرن ما طلب في أيام الصحابة الكرام. فالناس أبناء زمانهم. وقد أخرج الترمذي في السنن قال: حدثنا الجوزجاني وقال: حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن ابن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك، وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. أما القسم الثالث من أقسام الحكم فهو الوكلاء المتصرفون باسم الناس، وهؤلاء اسمهم الشرعي العرفاء، ويسمون في زماننا هذا بالنواب أو البرلمانات أو مجالس الأمة أو مجلس الشعب أو غير ذلك من الأسماء، ولا مشاحة من السلاح. فالعرفاء يتصرفون عن الناس في الأملاك العمومية وفي اختيارات الناس، حتى في اختيار الوالي عند وجود بدائل متعددة متساوية. وقد كان العرفاء في العهد النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم لم يكن دكتاتورا، ولم يتصرف بالقهر والإكراه، بل كان يشاور الناس كما هو دوام الحكم في الإسلام. فالحكم الدستوري المنزل فيه وأمرهم شورى بينهم، وفيه يشاورهم في الأمر، وفيه وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. ولذلك فقد ثبت في صحيح البخاري وسنن أبي داود ومسند الإمام أحمد، وقد أخرجه البخاري في ستة مواضع من صحيحه، أن رد هوازن لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم سألوه أن يرد عليهم السمي والغناء، فخيرهم بين السمي والغناء، فاختاروا السمي فحمد الله وأثنى عليه، ثم خاطب الناس فقال: إن إخوانكم هؤلاء قد أتوا تائبين، وإني رأيت أن أرد عليهم سميهم، فما اصطفى بذلك فأجره على الله، ومن لم يرضى فسنقضيه من أول ما يفيض الله علينا. فكثر عليه كلام الناس، فقال: إنا لا نعلم من رضي منكم ممن لم يرضى، ولكن ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم، حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فالعرفاء هم نواب الناس عندما كان المجتمع ينقسم إلى مجموعات قبلية كان لكل قبيلة عنيف، وعندما قسم بعد ذلك إلى الدواوين كان لكل أهل الديوان عنيف، وكذلك الأمصار والمدن التي تذهب بها الأجساد كما قال العراقي رحمه الله: ضاعت الأجسام في البلدان فنسب الأكثر للأوطان. فحينئذ لا بد لأهل كل بلدة من عنيف. وقد أخرج أبو داود في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء والعرافة حق. وهذا من مقتضيات العقول كما قال الأفوه الأوطي: لا يصلح الناس برضا لأسراتنهم ولا صلاح إذا جحانهم سالوا، والبيت لا ينبني إلا بأحمدة ولا عمود إذا لم تسأل تال. وقال عبد الملك بن مروان في وصيته لأولاده: انفوا الضغائن بينكم وتواصلوا عند الأباعد والحضور الشهد حتى تلين جلودكم وقلوبكم لمسود منكم وغير مسود، إن القلاح إذا جمعنا فرامها بالكسر ذو حناق وبطش الأيد عزت فلم تكسر وإن هي رددت فهو هو التكسير للمتبدد. لذلك اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بيعة العقبة من الأنصار 12 نقيبا، وكانوا يضمنون على من وراءهم. ولما جاء إلى المدينة فأتى بني سلمة فقال: من سيدكم؟ قالوا: سيدنا الجد بن قيس على بخل فيه. قال: وأي داعي أدوار من البخل؟ إنما سيدكم عمرو بن الجموح، جعفر الأبيض وعمرو بن الجموح. وكذلك كان يولي العرفاء على القبائل كتوليته للضحاك على بني مزيلة وتوليته لراشد بن عبد ربه على بني سليم وغير ذلك من السنن الثابتة العملية. أما فيما يتعلق بالولاية العامة فهي مثل غيرها تحتاج إلى مبادئ، وهذه المبادئ الدستورية جاءت في القرآن، فجاء فيها كونها شورى، وجاء نبي الإكراه كما قرأ عن الشيخ الآن قول الله تعالى: لا إكراه في الدين. وجاء تحريم الظلم، فقد حرم الله الظلم على نفسه وجعله محرما بين عباده: وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج الترمذي بإسناد صحيح: إن الله هو المسحر الخالق الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله غدا وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في نفس أو مال. هذا رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا ما يتعلق بطبيعة الحكم، طبيعة الحاكم وعلاقته بالمحكومين، ما يتعلق بصفات الحاكم هذا جاء دستوريا في النص. فصفات الحاكم مثل قول الله تعالى: قال: لا ينال عهد الظالمين. فمن كان ظالما لنفسه او غيره لا ينال خلافته، لا ينال عهد الظالمين. اما ما يتعلق بالتنفيذ فإن الناس في العهد النبوي لم يحتاجوا إليه من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من المؤمنين من أنفسهم. فلما توفاه الله كان لدينا جيل زكاه الله بالقرآن وأنزل علينا أنه رضي عنه، فهؤلاء لا يمكن أن ينازعهم أحد، وهم يمثلون كل المسلمين رجالا ونساء، حضرا وغدوا، كبارا وصغارا، من مختلف الطبقات والتجار والمجاهدين والعلماء وغير ذلك من الأمة. هذا الجيل نزل الوحي بأنهم رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وبأن الله تاب عليهم كما أنزل الله على المؤمنين الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في آخر غزوة غزاها وهي غزوة تبوك، فقال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هؤلاء إذا اجتمعوا على أمر كان ملزما لمن وراءهم، وقد اتفقت كلمتهم على بيعة أبي بكر الصديق، وكانت فتة كما عبر عن ذلك عمر بن الخطاب في خطبته، كانت فتة وقضى المؤمنين شرها. فاتفق المسلمون المهاجرون والأنصار وأهل بيعة الرضوان وأهل بدر والذين بايعوا تحت الشجرة اتفقوا على بيعة أبي بكر الصديق، فمشت على كل المسلمين. فرشح أبو بكر الصديق عندما رضيه للمؤمنين عمر بن الخطاب، ف فاتفقوا عليه أيضا ولم يختلفوا فبايعوه. ولم تكن ولاية عمر ناشئة عن عهد عهد به إليه أبو بكر كما يتوهمه بعض الفقهاء، وإنما كانت ناشئة عن بيعة الناس له من دون إكراه، فقد بايعوه في المسجد فانعقدت بيعته بذلك. أيضا ما طعن عمر رشح للمؤمنين ستة رجال، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وليس ذلك عهدا أيضا ولا إكراها ولا إجبارا، فهؤلاء الستة مرشحون. فاجتمعوا فتنازل ثلاثة عن الترشيح لصالح ثلاثة، وتنازل واحد لصالح الاثنين بشرط أن يكون هو الذي اختار السابق منهما. فبذلك كان عبد الرحمن بن عوف صاحب الاختيار، فشاور الناس. وهنا يظهر لنا المبادئ الدستورية، حق الناس جميعا في المشورة، حقهم في التصويت رجالا ونساء. كان عبد الرحمن يدخل على العذراء في خدرها ثلاث ليالي، لم يترك احدا يستطيع الوصول اليه الا وصل اليه فشاور. لم تكن لديه وسائل اتصال حتى يتصل باهل مكه واهل اليمن واهل مصر واهل الشام واهل العراق. لم يكن لديه دفاتر احصاء حتى يعرف اسماء الناس. كانت مشورته من ذاك اهم من كل الديمقراطيات اللاحقه. الديمقراطيات في بدايتها لم تكن تعطي النساء حق التصويت ولا حق الترشح، لم تكن إلى وقتنا هذا تعطي المتابعين قانونيا حق التصويت ولا حق الترشح. من هو أقل من 18 سنة كذلك إلى وقتنا هذا ممنوع، لكن عبد الرحمن بن عوف لم ينظر إلى ذلك. عبد الرحمن زكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من العشرة المبشرين بالجنة، وإما شهد بدرا وإما بايع تحت الشجرة. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمتي، فكان عبد الرحمن بن عوف فصلى وراءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاختار هو تقديم عثمان وبعده علي، فانعقدت البيعة للرجلين، وبهذا انتهت الخلافة الراشدة وانتهى الوقت. مع أنني لم أصل إلى المقصود كما بين الشيخ، الوقت للشيخ إن شاء مدد قليلا حتى أكمل الفكرة، وإن شاء قطع فالأمر له يعني تأخذ طيب ما استطاع. فبذلك العلم أن الخلافة الراشدة جاءت على وفق القيم والمبادئ، فحقوق الإنسان في الإسلام جاء بها الوحي المنزل، فكانت دستورية بالدستور المنزل ليست باختيار الناس كإعلان حقوق الإنسان. حقوق الإنسان في الإسلام تشمل حقوقه قبل الميلاد، فحقوق الجنين مرعية في الإسلام وغير مرعية في الشرائع الأرضية المعاصرة. حقوق الإنسان في الإسلام تشمل حقه بعد الموت، القبر والخلص لا يمشى ولا يمشى عليه ما دام به، هذه حقوق الإنسان حتى بعد الموت، هذه لا توجد في أي شريعة إلا في الإسلام، حتى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يراعيها. فإذا الجانب الدستوري مربوط بالوحي. الجانب التطبيقي نعم حصل في بعض الخلافة الراشدة ابتعاد عن نفس الأسلوب، واحتجنا إلى الرجوع إلى هذا الأسلوب. حاجتنا إليه ملحة وضرورة، وهي أمر كذلك، فيجب علينا الرجوع إلى ما ترك، وهذا الموعود عليه بالنصر كما أخرج أبو داود في السنن وأحمد في المسند والبيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أنام البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. فنحن اليوم مطالبون بالرجوع إلى ما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالأمر بهذه المبادئ القرآنية التي تقتضي حقوق الإنسان وتقتضي الشورى في الحكم. إذا أتيحت لنا فرصة فكيف نصل إليها؟ ليس لدينا الجيل المزكى بتزكية القرآن، ليس لدينا عبد الرحمن بن عوف آخر يمكن أن نقول مثلا شيخنا الآن يمكن أن نرضى باختياره ويستسلم له الجميع. فمدحا لا يمنع الشر استيراد أي فكرة نافعة من أي حضارة أخرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم استورد حضارة الخندق من حضارة فارس، استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، واستورد فكرة القاتل من حضارة الروم، قيل إنهم لا يقرأون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما بفضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه بيده كما في حديث هذا في التمسير الصحيح، واتخذ فكرة المنبر من حضارة الحبشة، فلا مانع لدينا من استيراد أي فكرة نافعة تحقق لنا المبادئ النصية. فمبدأ الشورى ومبدأ عدم الإكرام في الحكم ومبدأ تناول على السلطة تناول السلمي الذي ليس فيه إكرام أي فكرة أي وسيلة تحققه يجوز لنا استيراده هنا من أي حضارة. جاءت الحضارة الغربية بالديمقراطية التي شيخنا الكريم طيب. بارك الله فيكم وبنا شوق لدينا حقيقة حاجة نسمع الكثير من التفصيل وليس إيجازا وأتمنى أنه يعني يصار يعني إلى التوسع في التأليف في هذه المجالات.